صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. اللهم صل يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. اللهم صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء.

ما خلق ربنا ذا الكون لولا لولا رقعد في المدينة يعتكف في مصلى ولف صدوا على من حب الله وسمى خاتم الرسال من علم علمه وأسمى خبيري خبيري خبيري يا نور سعيد سعيد Thank you. فلما تعلقت جماعة الله فهم القديم نظور أسرار التخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت برق التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشموج بالعين حاولنا وصف الكمال المطلب والحسن التامي والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون للاصناف الكريمه والوطن فما من صلب ضامه الا وتمت عليه من الله النعمه فهو القمر التام الذي يتنبل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه ونقضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت فخصصت فيه من خصصت فكان مستقره في الأصناف الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهور وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا الرصاص ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك المنصوص تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعلا تعرب الأقلام عن شؤون خال الأنام ولكن هزني لا تربي لما فضت من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله بي في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا أجد تشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان براح ذلك النعيم وقد آل الجنم يخط ما حركته في الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائه الأسماع والأمصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن ولا شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم قد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قد برد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب بطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور يوصل بآدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتنداه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أشياء بمعونة الله محافظة على حقها للذرة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشنو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وضرب الدبر ذي لعلم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العام فيضاف فضلا وتنتشر في آثار من صميم ومن والدته هذه الذرة المكنونة والجورة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون تشومة إلى بروغه متشوقة إلى انتطاف جواهر كنوزه وكل ذبة لقريش نبغ في فاصل عبارة معلنكا بكمال المشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادتها الإيمان ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاذات أشرف البريات وبروزي من عالم الخفاء إلى عالم النور بعد تنكره بالبطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم أين قربا والراضي هذا الحبيب أعلن للسماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج والقدرة وشمت جناد المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الدهور نورا فاض كل نور هو يهدي الحائرين ضياؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر للمرسلين لواءه في الحشر ظل المرسلين لواءه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخفقين سماؤه مسكنه الحشا أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي أجب من تولى الهوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه مرضت فكان الذكر برآن عندتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاء عشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائح قلبي بحبك بائح وطرفي يباع ذا الدمع تجري دماؤه فؤادي

من الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى عظمة الله البر المصون وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج قد رجى الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين سيدنا جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتمهيل فما من سماء ولا إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتمهيل وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه حتى جواز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نازلت من الحضرة الإلهية وأوامر النفحات القربية وواجهته بتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات والصلوات الطيبات فيا لها من نفحات وأمرات وتجليات عاريات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمن وسوابغ الفيوضات بعين الخضوع والإخماد رتب تسجد الأماني حسرى دونها ما وراءهن وراءه